قال سبحانه: الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. يعني إذا سمعوا الحديث عن الآخرة والبعث والجزاء والحساب لا يعطون الموضوع اهتماما، وإنما يواجهون الموضوع بلا مبالاة ويسألون. لم يكن سؤالهم سؤال مسترشد أو مستفتي، وإنما سؤال هازل. ولذلك سألوا عن ماذا؟ هل سألوا عن الدليل عليه؟ أو سألوا عن حجته؟ أو سألوا عن شبهة قائمة في نفوسهم؟ لا، سألوا وقالوا أيانا. ما معنى أيانا؟ متى؟ متى يوم الدين؟ السؤال عن الوقت يدل على قلة الاهتمام، لأنه ما يعنيك يوم الدين بعد سنة أو 100 سنة أو 1000 سنة أو ما شاء الله. هذه ليست قضية، القضية أن إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فهم سؤالهم أحياناً يعني سؤال استخفاف، مثل الذي قال: وما أظن الساعة قائمة. يعني هذا لما قال ما أظن يتظاهر بأنه حكيم وحصيف، والقصة عنده ظن، يقول لم يظهر لي هذا الشيء، لا يترجع عندي هذا الشيء، حتى يوهم من حوله بأنه إنسان حكيم وحصيف وبصير وعاقل. ثم قال إمعانا في قلة الاهتمام: ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فيظن بأنه حتى لو فرض جدلا وقامت الساعة فله في الآخرة مال وبنون وجنان وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول: هؤلاء يسألون أيانا يوم الدين، يعني متى يكون يوم الدين ومتى يأتي يوم الدين. ولأن سؤالهم سؤال يعني استهزاء ولا مبالاة، فالله سبحانه وتعالى لم يجبهم على السؤال، مع أنه وقع الجواب في غير هذه الصورة. ماذا كان الجواب؟ نعم بالضبط، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حافي عنها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، إلى ربك منتهاها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هذا جواب. وفي جواب ثاني، وهو أن يقال لهم: إن الساعة وإن يوم الدين بالنسبة لكم هي تلك اللحظة التي تغادرون فيها الدنيا، فإن العبد إذا مات قامت قيامته وانتهى تعلقه بهذه الدنيا. نعم ترث أجيال أجيالا، ولكن الإنسان حظه من الدنيا هو هذا العمر المحدود الذي يعيش فيه على ظهرها. أما الجواب هنا فإن الله سبحانه وتعالى قال: يوم هم على النار يفتنون. سؤال سخرية، أجيب بالوعيد والتهديد. يوم هم، يعني هذا يوم الدين هو اليوم الذي يكونون فيه على النار يفتنون. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى هنا لم يقل يوم هم في النار يفتنون، لو كانوا في وسطها كان المقصود تعذيبهم فيها، قال في النار، ولكن هنا قال يوم هم على النار، وهذا دليل أنهم كانوا كأنهم كانوا مقبلين على النار ولما يدخلوها بعد، كما قال سبحانه، وش الآية التي تناسب هذا السياق؟ ولو ترى إذ عرضوا على النار. فهذا نوع من العذاب لا يقل صعوبة وآلما عن مقاساة العذاب ذاته، أن يرى الإنسان ما هو قادم عليه. أحيانا لما يعني بعض الناس يرى رؤيا ويخاف منها ويجلس أيام يتوقع أنه ستأتي مصيبة ولا حادث سيارة ولا موت قريب، تكون هذه من أتعس الأيام في حياته، وربما إذا وقع الشيء كان أهون مما كان يظن أو يخاف. فأحيانا الانتظار أشد. فالله سبحانه وتعالى هنا قال: يوم هم على النار يفتنون، يعني يوم يعرضون على النار. ويفتنون هنا معناه يختبرون، يمكن أن يكونوا يعذبون، لأنه كما قال الله سبحانه وتعالى يعني إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، ويمكن أن يكون مجرد رؤية العذاب وانتظاره هو فتنة بالنسبة لهم، وهذا يناسب الفتنة التي هم كانوا يعملونها بالمؤمنين، لأنهم كانوا يضربون كما وقع لبلال وعمار وصهيب وسمية، والغريب أنهم كانوا يعذبونهم بالرمضاء، رمضاء مكة، وربما مات أحدهم تحت العذاب. فالله سبحانه وتعالى هنا توعدهم بالنار جزاء لهذا الطغيان والاستكبار وأذية المؤمنين المستضعفين. قال يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وهم كانوا يقولون ربنا عجل لنا خطنا قبل يوم الحساب، ويطلبون العذاب ويقولون إن كان هذا هو الحق من عندك أنزل فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الله سبحانه وتعالى قال ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، تطلبونه عاجلا. إذن هذا نوع من الدين الذي أقسم الله تعالى عليه وقال وإن الدين لواقع. انتقل بعد ذلك لأن القرآن مثاني يذكر الجنة ويذكر معها النار للضفة الأخرى، فقال سبحانه إن المتقين في جنات وعيون، وهنا ذكر المتقين، وهذا وصف يشمل أولاً المسلم لأن عنده قدر من التقوى، فمن اتقى الكفر فله نصيب من التقوى، وتتدرج التقوى بعد ذلك إلى أن يتجنب الإنسان حتى صغائر الذنوب وحتى اللمم وحتى المتشابهات التي لا يعلمهن كثير من الناس، رغبة في أن يكتبه الله تعالى في المتقين، كما قال سبحانه أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهنا قال إن المتقين في جنات وعيون. في القرآن الكريم أحيانا يقول في جنة أو في الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وتلك الجنة التي أورثتموها، فتذكر مفردة، وأحيانا تذكر بصيغة ماذا؟ بصيغة الجمع، مثل قوله تعالى هنا في جنات وعيون، في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، وأحيانا تذكر بصيغة ثالثة وهي التثنية، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وسوف نذكر هذا إن شاء الله تعالى في سورة الرحمن. قال آخذين ما آتاهم ربهم. إذن المتقون هؤلاء في النار، أولئك في النار يعرضون عليها ويفتنون ويقال لهم هذا الذي كنتم به تستعجلون. أما المتقون فهم في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، أي متناولين ما أعطاهم الله تعالى، وهذا شيء يتجدد، فعطاء الله تعالى لهم في الجنة لا ينتهي أبدا، فهم يأخذون ليتجدد لهم العطاء. ومن معاني آخذين أي راضين بما أعطاهم ربهم، والله تعالى يسألهم يقول لهم يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا يا ربنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. فيقول ألا أزيدكم ما هو خير من ذلك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال الله تعالى ورضوان من الله أكبر. آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا في الدنيا على القول الراجح أن ذلك في الدنيا، كانوا قبل ذلك محسنين، وصفهم بالإحسان وصفهم بالتقوى، ثم فصل الإحسان فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذا الإحسان في العبادة. إذن الإحسان ينقسم إلى قسمين، إحسان في عبادتهم لربهم وإحسان إلى الخلق وإلى الناس. بدأ بالأول فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يحتمل في معنى هذه الآية أنهم لا ينامون من الليل إلا قليلا، وعبر بالهجوع قليلا من الليل ما يهجعون، يعني أكثر الليل كانوا يقومونه على ظاهر هذه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه آخر الليل، ثم يقوم قبيل السحر ويستغفر ربه، وهذا أكمل الأوصاف. ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة حتى الصباح، ولا كان أصحابه رضي الله عنهم يفعلون ذلك، وإنما هذا وجد في من بعدهم. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، إنه قلما تمر عليهم ليلة لا يصلون فيها. وهذا عندي من أحسن الأقوال في تفسير الآية، أنه يعني قول قليلا من الليل ما يهجعون من معناها أنهم لا ينامون ليلة كاملة دون أن يكون لهم فيها حظ من القيام، فيقوم الواحد منهم ما شاء الله تعالى له، يقوم ثلث الليل أو يقوم ربعه أو خمسه أو سدسه أو عشره أو يصلي وتره. ولذلك قيل في تفسير هذه الآية أنهم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء، وحري بمن صلى العشاء في جماعة ومن صلى الفجر في جماعة أن يكون له نصيب من هذه الآية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، وحري بمن حافظ على صلاة الوتر ولو 3 ركعات أو 5 أو 7 أو ما تيسر له. وكان الإمام أحمد إذا وجد وقتاً طول في الركعات، صلى 12 ركعة أو 13 ركعة وطولها، وإذا ضاق به الوقت صلى 13 ركعة واختصرها وأوجزها، فيحافظ على العدد ولكن يطيلها أو يقصرها بحسب نشاطه بحسب الوقت المتاح له. بعض المفسرين قالوا إنما هنا نافية، يعني قليلا من الليل لا يهجعون، أي قليلا من الليل يسهرونه في الطاعة، وهذا المعنى ضعيف، وقد رده الإمام ابن القيم رحمه الله من نحو 10 أوجه، فهو يعني منكر في السياق والتركيب اللغوي، كما أنه بعيد من حيث المعنى، لأنهم لا يمدحون بمجرد أنهم يعني يتركون قليلا من الليل يسهرونه ولا ينامونه، وإنما أثنى عليهم بالمجاهدة والمكابدة والصبر الطويل. وإنما أقرب ما يكون من المعاني أنهم كانوا يقومون من الليل ما تيسر. ومن المعلوم أنه إذا اعتبرنا أن الليل يكون بعد غياب الشمس إلى الفجر، فإن الناس أصلاً من عادتهم أنهم لا ينامون إلا بعد صلاة العتمة بيسير، وربما بعضهم يسامر أهله ثم ينام ثم يقوم لما تيسر له من قيام الليل ثم ينام، فيكون في النهاية أن ما ينامه من الليل يظل قليلاً. ومع ذلك فإن نوم الليل مما امتن الله تعالى به على العباد، فقال: وجعلنا نومكم سباتا. وقد ثبت علميا أن ساعة من نوم الليل تعوض عن ساعتين من نوم النهار، وأن وجود قدر من الراحة للجسد، بل حتى الحيوانات وحتى النبات نفسه له حالة من السبات في الليل. ولذلك فإن العادات التي طرأت اليوم على كثير من الأسر والشباب والبنات في السهر الطويل، تجد أن يعني وقوع البنات والشباب تحت طائلة القنوات الفضائية والإنترنت والمحادثات والماسنجر والاتصالات وغيرها، أنهم يجلسون الساعات الطوال، بحيث أصبح عادياً أن لا ينام أحدهم إلا في ساعة متأخرة من الليل، وقد ينام عن صلاة الفجر، أو يمكن أن يكون عنده دوام أو دراسة في الصباح فيذهب وهو مجهد. وتخيل أن مثل هذا الإنسان يكون سهر الليل، لا يمكن أن يؤدي عمله على الوجه الأكمل، ولذلك في الغالب أنه ينام أو يحضر بنصف عقل ونصف جسد. والغريب أن هذه العادات هي موجودة في البيئات الإسلامية، موجودة عند المسلمين الذين أدبياتهم وثقافتهم يعني تؤدي إلى معنى آخر مختلف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني صلاة العشاء، وكان السهر يكره إلا ل مسافر أو مصلي أو ذاكر أو من يسامر امرأته أو ما أشبه ذلك من المعاني والمقاصد الصحيحة. بينما وجدت في كثير من بلاد العالم في الغرب أنه بمجرد ما تغيب الشمس يضعف دبيب الحياة وتقل السيارات وتغلق الدكاكين من دون أوامر، هكذا الناس قد اعتادوا، ويأوي الناس إلى بيوتهم ومهاجعهم، وساعات ليست بالطويلة ينامون، فالصباح الباكر مع العصافير يصحو الناس هناك، وتجد الحركة في الشوارع على أشدها، والسيارات واليقظة، وبورك لأمتي في بكورها. فهذه من العادات اليوم تأتي إلى عواصم إسلامية مثل القاهرة أو الرياض أو غيرها، فتجد أن ميزتها أنها عواصم لا تنام. هذه من العادات التي ينبغي أن تعالج وتصحح.